لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا تفرحون صرح ممرد بل أنتم قوم وَمَن يُرْسِلُ

Thank you. سيريكم فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.